شهيدا. إن الله ولا

وإلى الله المصير ولا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء ولا أنت بمسمع من في القبور ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها وجاءت